بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نتكلم عن حقوق الأخوة الإسلامية. كنا قلنا إخواني النصيحة الرحمة والتعاطف والتواد والتماسك، كنا بنتكلم عن المودة وعن الحب في الله، فاكرين ولا شاكرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة سبحانه وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. أنا بصحيح والله بحبكم في الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المتحابون في الله على منابر من نور، على منابر من نور يوم القيامة، يخبطهم النبيون من المكان اللي هم فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. ثلاثة إخواني: الرفق معهم، الرفق مع المسلمين، والسماحة في البيع والاشتراء والاقتضاء. محتاجين والله الرفق. خليك يا أخي رفيق لين مع أهلك في البيت، مع أولادك، مع كل الناس. قال صلى الله عليه وسلم: الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. بنت الحبيبة الجميلة اللي عاملة دوشة دي، بنت الأخ وسام، عاملة دوشة، ربنا يبارك فيها ويحفظها يا رب، ربنا يهديها وتبطل دوشة. خد بالك حبيبي، الرفق لا يكون في شيء إلا إيه؟ زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. شوف جمال الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، سيدة عائشة قاعدة جنبه، مر قوم من اليهود، تعرف اليهود، قالوا: السلام عليك يا محمد، يعني الهلاك. قال: وعليكم. سيدة عائشة بتقول: ففطنت لهم، فهمتها، فقلت: عليكم السلام واللعنة والغضب. خد بالك. فسيدة عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها: مهلا يا عائشة، ما تقوليش كده. فالنبي فسيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ يعني عايزة تقول يستاهلوا أكثر من كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: الرفق لا يكون في شيء إلا زينة، إن الله لا يحب الفحشة ولا التفحش. بيعلمها حتى مع اليهود يا راجل. تقول خير، تقول خير، ما تقولش كلمة غليظة، كلمة عنيفة. العنف في الغالب بيجيب نتائج عكسية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى من حقوق المسلم على أخيه الرفق معهم، والسماحة في البيع والشراء والاقتداء. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. السماحة في البيع والشراء يعني تسيب له حاجة في البيع، تسيب له حاجة في الشراء. كان بعض السلف لما يشتري حاجة يعني تبقى بأربعة ونص يقول له: لا خد خمسة، هو اللي يزود. خد سبيل حضرتك، يعني مش ينقص، يقول له بأربعة ونص، لا خدها بأربعة، يقول له لا أربعة ونص، يقول له خد خمسة. خد سبيل حضرتك، باب الكرم والسماحة في البيع والشراء. وده منقول عن سعيد بن المسيب وابن سيرين وغيرهم من السلف رضي الله عنهم. البيع والشراء والاقتضاء يعني عند التقاضي، يعني ما تبقاش شحيح قوي بحقك. في بعض الناس في الحقوق عايز ياخد حقه كاملا، ما يسيبش حاجة. في الغالب المشحة دي في الحق بتجعل فيه نوع من الشحناء بين الناس، يعني خاصة في الحقوق المالية بقى، حدث ولا حرج عن المشاكل بسبب الأموال والفلوس والمعاملات المادية. اختلف مع صاحبه: ها أنا مبلغ مالي، ها أنا عملت كذا وانت عملت كذا، لا ده أنا حقي كذا وانت حقك كذا، مختلفين. تبص تلاقي عايز يستوفي حقه كاملا، ما يسيبش ولا حاجة. وبعض الناس بيظن، وده معنى خاطئ منتشر في المجتمع، ان السماحة دي عباطة خيابة. يقول لك: لا وانا معلش يعني انا مش عبيط عشان اسيب حقي. انت لما تسيب حقك بإرادتك دي نفعة، دي درجة عالية، سبب للرحمة. اتنين بيتنازعوا مع بعض على حق مالي، واخد بالك؟ فواحد يقول له: لا لا لا انا عايز اخد حقي كامل. فقول له: يا اخي رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتدى. قال له: لا خليها لنفسك. قال له: خلاص انا اخد رحمة ربنا وانت خد الفلوس. خليني أنا أفوز بالسماحة والرحمة وأنت خذ الفلوس يلا مش مشكلة. رحم الله يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله، يبقى تاخد الرحمة دي ولا الخمسة جنيه؟ خليك متسامح، خليك ساهل مع الناس، والسماحة دي سبب لحل كثير من المشاكل. المشاحة دي بقى صعبة أوي، خاصة لما الناس يختلفوا مع بعض ولا يحصل طلاق. القايمة أنا عايز اللي كل اللي في القايمة، آه ده في معلقة ناقصة، والله ما أنا متحرك إلا لما تطلع. يا ستير يا رب، حاجة صعبة أوي. ها اتقوا الحرص، ها اتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. خليك كريم، خليك متسامح. الله المستعان. أربعة، الإصلاح بينهم. من حقوق المسلم على إخوانه المسلمين أن يسعى للإصلاح بين إخوانه المسلمين. شوف أنا أقول لك حديث جميل يريد تحفظه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والقيام؟ الصيام ليه والقيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والله احنا في زمن، هقوله تاني حاضر، يقول لي قولي الحديث تاني، هقوله تاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. خد بالك يا محمد، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا تحلق الشعر لكن تحلق الدين. كتير دلوقتي تسمع للأسف منتشر في مجتمعات المسلمين الخصام، وتعرف المؤلم أكتر الخصام بين مين؟ الأخ وأخيه، الإنسان وأمه، تخصم مع عمه وخاله وأخوه وجاره، أعوذ بالله. وعلى إيه؟ كلها أمور تافهة، كلها أمور من الدنيا. ليه؟ ليه الخصام؟ ها؟ الشريعة حرمت الصدق الذي يؤدي إلى فساد ذات البين. حرمت الصدق، أيوة، الذي يؤدي إلى فساد ذات البين، وأباحت الكذب الذي يؤدي إلى الإصلاح بين الناس. أنه صدق ده؟ النميمة. النميمة، النمام دوت بيبقى صادق ولا لأ؟ سمع محمد بيشتم في حسين، روح جاري لحسين يقول له: تصدق يا حسين، محمد قال عليك شوية كلام النهاردة، وعد يقطع فيك ويجرح فيك. خد بالك، ده اسمه نمام، مرتكب كبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، مجرم. تحل معاه ايه ده؟ زي ما فعل عمر بن عبد العزيز، تقول له: انت حاجة من الاثنين، اما انك صادق فتكون فاسقا ولا كرامة لك، وانما انك كاذب وهذا ابعد لك. يعني انت لو صادق تقول للنمام كده، انت لو صادق يبقى انت فاسق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ايه؟ نمام. عشان كده عايزين نتعلم الحتة دي، نقل الحديث، فعل المجرمين وفعل الخبيثات من النساء، نقل الحديث على جهة الإفساد مش النساء، الخبيثات من النساء، لا حدث ولا حرج عن نقل الحديث ده، وكم يسبب فساد وتقاطع وتدابر بين الناس. ها؟ الأم متخصمة مع مين؟ زوجة ابنها، بسبب ايه؟ نقل الكلام، قالت عليها وده قال عليه، خصام وتهاجر. خدت بال حضرتك؟ اوعى تصدق حد ينقل لك كلام، لانه طالما بينقل الكلام يبقى ايه؟ فاسق، لا يدخل الجنة كما اخبر عليه الصلاة والسلام. اباحت الشريعة بقى الكذب للاصلاح بين الناس. يعني واحد بيسأل سؤال حرج قوي، بيقول: طب دلوقتي واحد جالي، انا كنت قاعد مع زيد، وزيد قاعد يشتم ويقطع في محمد، جالي محمد بيقول لي: بالله عليك زيد قاعد يشتم فيا، حرج، تقول له ايه؟ ها؟ تقول له: اه ده كان بيقول كذا وكذا. اوعى، غلط. قل له: ابدا ابدا ما قالش كده. ممكن تعمل تعريض خليك ذكي، ابدا ما قالش كده، كلمة كده يعني ما قالش كده. يبقى أنت بتعرض في الكلام. أما كان بيقول إيه؟ ده كان يقعد يقول كلام فيك ما تقولش شعر يا أخي. إيه ده؟ ده بين عليه بيحبك حب. الله أعلم بما في قلبي، بس أنا اللي سمعت كلام جميل، كلام حلو. ده أنت المفروض تبص راسه على الكلام اللي أنا سمعته. تكذب عشان تصلح بين الناس. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في 3: حديث الرجل لامرأته، وحديث المرأة زوجها، عشان الإصلاح والألفة برضو. والرجل الذي يقول فينمي خيرا للإصلاح بين الناس، والكذب في الحرب. 3: تكذب فيه، اكذب مفيش حرج على الأعداء، تكذب على زوجتك في الحب يعني، بحبك وبتاع ومشوفتش أحلى منك وكلام من ده، انت أجمل امرأة في الدنيا. اوعى تكون بتحب واحدة تانية، لا أبدا، مقفول انت وبس. والكذب للإصلاح بين الايه؟ بين الناس. انت تروح عارف 2 متخصمين، فلان ده بيحبك خالص، ده عطول بيشكر فيك، عطول بيقول فيك كلام طيب صحيح والله، يعلم الله. وتروح للتاني برضو تقول له ايه؟ نفس الكلام، عشان تحصل ايه؟ يحصل وقام، يحصل وفاق. اصلاح ذات البين يا اخواني. فساد ذات البين هي الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إياكم والتدابر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. مسلم أخو المسلم، فعش ما في بيننا وبين بعض تقاطع وتدابر، أمر شنيع. هيا حبيبي، قتات اللي هو النمام اللي منقل الحديث. يبقى الإصلاح بينهم إفشاء السلام، إفشاء السلام من شعائر الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم من أول ما قدم المدينة: أفشوا السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الحب، الحب يا محمد، لازم نحب بعض. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام دليل على التواضع ودليل على الحب. السلام بيشمل الدعاء، خد بالك، والأمان. لما أقولك السلام عليكم، يبقى أنا بدعي لك بأن ربنا يسلمك، وكمان أنت سالم مني، أنا مش هأذيك. لذلك أنت عارف لما واحد يبقى في عينه الشر وتتوقع منه السوء، تقول له السلام عليكم، يهدى. صح ولا مش صح؟ نفسه تهدى، خدت بالك، والشر يروح منه فضل الله سبحانه وتعالى. السلام بقى محتاج فقه. ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كتير يا أخي، معلش صراحة، معلش، في لوم لبعض الإخوة الملتحين، ما يسلمش إلا على الأخ الملتحي. واحد بيحكي بيقول: راجل طيب كده ماشي، بس ما كانش ملتحي، وماشي وراه واحد ملتحي، فمعدي شاف واحد ملتحي جاي في وشه، تقوله السلام عليكم، راجل فرح، أتاريه بيقول له السلام عليكم للراجل اللي ورا، واخد بالك؟ لا، ما ينفعش. ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. انت عارف من علامات الساعة؟ السلام على المعرفة، سلم على اللي تعرفه بس. غلط. النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يسلم على الصبيان الصغار، حتى الصبيان الصغار كان يسلم عليه، تواضع منه عليه الصلاة والسلام. السلام بقى لي أدب، السلام غير المصافحة، خد بالك. السلام يعني إلقاء السلام، المصافحة اللي هي المصافحة باليه؟ باليد. المصافحة دي حاجة ثانية غير السلام. جاي بقى أدب مصافحة. لازم وانت بتلقي السلام تبقى هش وبش كده، تبقى سهل، وتبص للي انت بتسلم عليه، وانت بتسلم عليه تبص له، خدت بالك، وتقول له السلام عليكم او سلام عليكم. تنفع برضو؟ تنفع. والتاني يرد يقول وعليكم السلام، خدت بالك، ما يقولوش اهلا. حاجه تكسف يا راجل، تلاقي راجل طويل عريض تقول له السلام عليكم، يقول لك اهلا. ايه ده، من التكفير والهجره ده ولا ايه؟ ايه اهلا دي؟ يقول لك السلام عليكم، تقول عليكم السلام، انا مسلم. يقول لك اتفضل، مرحبا. رد السلام الاول وبعدين قول اللي انت عايزه، قول لي وعليكم السلام، بعدين قول لي بعد كده اتفضل ومرحبا واهلا وسهلا، كل ده جميل. بس بعد ما تقول ايه؟ وعليكم السلام. الاشاره بالسلام منهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسلموا تسليم اليهود، يشيرون بالاكف والاصابع. التسليم يكون باللسان، خد بالك. يجوز الإشارة إذا كان المسلم عليه بعيدا والصوت لا يصل، تجمع بين الإشارة والسلام، يقول السلام عليكم، هو لما يشوفك بتشاور من بعيد يعرف اللي انت ايه بتسلم عليه، لكن تشاور بس كده تعمل كده لا فحش، او واحد يهز دماغه، يهز دماغه ده تاني يهزله دماغه، خلاص خلصت المسألة، مش من تحية اهل الاسلام ولا السلام بالكلاكس تيت تيت بس خلصت، دي مش تحية اهل الاسلام، دي ما ينفعش، ممكن يعمل له زمارة كده عشان تاني ايه يبصر يبصل، لما يبصله يقول له السلام عليكم، لكن مش تيت وخلاص، ايه تيت تيت ما ينفعش، لازم يسلم عليه السلام عليكم كده، تحية اهل الاسلام وتحية اهل الجنة وتحية ادم عليه السلام. يبقى افشاء السلام. ستة، تشمية العاطس. خد بالك دي مفاتيح القلوب، افشاء السلام، تشمية العاطس. تتعرف في ناس ربنا هداها بسبب السلام، الاخ راح يصلي كل يعد عليه السلام عليكم، ها سلم عليه كم مرة في اليوم؟ 4-5 مرات. الراجل بقى السلام عليكم السلام عليكم، راح ماشي وراه، شوف الراجل راح فين، الراجل الطيب ده كل شوية يسلم عليا ده. في مثل هنا بس بننبه عليه، ان بعض الناس يقول لك كتر السلام يقل المعرفة، كلمة غلط بشعة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتر السلام يزود المعرفة، أيوة يزيد المحبة. الصحابة كان إذا فرقت بينهم شجرة فالتقوا سلم بعضهم على بعض، السلام 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 وبركاته 30. ليه كتر السلام إلى المعرفة؟ إيه ده؟ مش عارف المثل ده واحد يهودي اللي اخترعه أكيد عشان يقطع بين الايه بين المسلمين. ما ينفعش كمان السخرية من كثرة السلام، زي بعض الناس راح عند أسرة ملتزمة فما شاء الله قاعد عندهم، فكل ما يدخل واحد كبير ولا صغير السلام عليكم، ايه ليه دي عليك السلام عليكم دي ولا ايه؟ غلط كده، ها ده السلام ده من الايه من السن. وفي الهاتف ينفعش استبدال السلام بحاجة تانية، ممكن تزود عليه حاجة تانية ماشي، لكن استبداله لا يجوز. يعني استبداله يعني يبقى شعار مساء الخير صباح الخير، ها زي الحاجات دي لا يجوز، لكن ممكن تقول ايه السلام عليكم بعدين تقول له صباح الخير بعد السلام عليكم، فيش اشكال، دي تحية ما في اشكال فيه، لكن نشيله السلام عليكم نحط صباح الخير ما ينفعش لا يجوز. في التليفون برضو الو، ايه الو دي؟ اسمع السلام عليكم يعني ايه الو؟ فاش الو دي؟ ها يا اخي سبحان الله غربة الدين والله، يعني واحدة ست كبيرة ربنا يحفظها يا رب بترد على ناس في التليفون السلام عليكم في التليفون، واحدة تانية اتعفرتت تقول ايه السلام عليكم دي؟ هو في سلام عليكم في التليفون كمان؟ يا دي المصيبة، يعني التطرف وصل للتليفون، ها تطرف سلكي ولا سلكي؟ اي يا حبيبي، ها لا يقول السلام عليكم بعدين يقول صباح الخير، والاحسن يقول السلام عليكم. ستة، تشمية العاطس، يعني اذا حمد الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عطس الرجل فقال الحمد لله فحق على من سمعه أن يشمته، يشمته يعني يقول له إيه يرحمك الله، يبقى العاطس يقول الحمد لله، السامع يقول له يرحمك الله، يرد عليه يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، ده مسلم. طب لو كافر تقول له يهديكم الله، بدل ما تقول له يرحمكم الله تقول له يهديكم الله. سمع عيادة المريض، وده فرض كفاية، ها وده من حق المسلم على المسلم أن تعوده إذا مرض، وهو مريض تعوده، مش لازم تاخد هدية، تعوده عشان تدعي له بالخير، وتجلس عنده. من عاد مريضا صباحا استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ثواب كبير ثواب عظيم. يبقى تعود المريض عشان كده، ها لتأخذ هذا ليه الثواب والأجر، ولما تدخل على المريض تنفس له، يعني تقول له كلام إيه في تبشير، ما تقولوش بقى دي نهايتك ان شاء الله وان شاء الله يكون اخر مرة تدعي فيها، ها لا تقول له شفاك الله وعافاك لا بأس طهور، اللهم امسح البأس رب الناس اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. شوف الكلام الجميل، ها الرجل يحبك، ومستحب لو هو انت عارف ان هو بيحب اللي انت ترقيه ترقيه، ما تسيبوش ايه يطلب منك على طول، بادره بالايه بالدعاء، ما هو الدعاء اللي قلنا ده ايه عبارة عن رقي. أيوة أبو حميد. إلقاء السلام على النساء يجوز، والمرأة تلقي السلام على الرجال هل يجوز؟ يجوز عند أمن الفتنة. عند أمن إيه؟ الفتنة. يعني إذا كانت المرأة كبيرة في السن لا يخشى منها الفتنة. خدت بال حضرتك، أنت مثلا شاب وهي كبيرة في السن، ها؟ فبتقول لها السلام عليكم، تقول لك عليكم السلام، فيش إشكال. وكذلك لو عطست فحمدت ربنا. لكن لو كانت شابة أو هي كبيرة وهو راجل كبير عايز يخطبها، ها؟ لا ما ينفعش، ها؟ لا السلام عليكم، تقول عليكم السلام، ازيك يا حاجة، عاملة ايه، ما انتش باينة، ها؟ والله منورة. لا ما ينفعش، سد الباب، ها؟ سد الذرائع. يبقى اذا كان في فتنة يبقى ما تلقيش السلام ولا تشمت الايه العاطسة بالنسبة للرجل يعني. اما عند امن الفتنة ما في حرج. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على عصبة من النساء وهم جلوس فألوى بيده بالسلام، لعله جمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بين الكلام بالايه باللفظ والإشارة بالايه باليد. عيادة المريض 8 تشييع الميت. الميت تشيعه، يعني تصلي عليه، ها، وتوصله الى الايه الى المقابر. فده من حق المسلم على المسلم. وقد اخبر عليه الصلاة والسلام انه من صلى على جنازة ثم تبعها حتى يفرغ منها فله قيراتان من الاجر، ثواب كبير. ها، كل قيراط مثل جبل احد، تصلي عليها وتمشي يوريك قيراط واحد. إبرار المقسم 9، إبرار المقسم، وده مستحب وتأكد الاستحباب. أخوك المسلم اللي حلف عليك مستحب اللي أنت إيه؟ تبره، تبر القسم، يقولك بالله عليك فضل، خد بالك. بس إحنا خد بالك أحيانا بيتفشى في بعض المجتمعات يعني عادات سيئة. يعني بعض الناس بيقعد يحلف اللي اسمها عزومة مناكبية دي، يقول لك بالله عليك يا راجل اتفضل، بالله عليك، هو نفسه اللي أنت تمشي، ها، مش عايزك تدخل، بس ايه كده يعني، خدت بالك. لا ما ينبغيش كده، خاصة في الحلف. يعني لو اتفضل بس كده ماشي، من باب المجاملة اتفضل يقولك شكرا وروح ماشي، ها. وبعض الناس بيجعل اتفضل دي علامة على ليه قطع الكلام، يعني معناها اتفضل امشي يعني، ها، بعد ما خلصوا كلام مع بعض، طب اتفضل، طب السلام عليكم، ها، يعني مش قصده اتفضل يعني اتفضل، ها ها، يعني اتفضل امشي يعني. لكن الحلف ما ينبغيش. طيب، من آداب الحلف ألا تقسم على أخيك فيما يشق عليه. يعني أنت عارف مثلا هو يشق عليه مثلا مشوار معين، إن هو مثلا إيه يأتي مثلا عزومة معينة أو فرح معين أو غير ذلك، لا تقسم عليه في إيه؟ في ذلك. تروش بالله عليك ها لازم تفعل الأمر الفلاني أو تأتي الأمر. طب أنت عارف إن هو يشق عليك، ها، يشق عليه، فلا تفعل ذلك، وهذا من الإيه محاسن الأخلاق. 10، إجابة الدعوة. أمر صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة، قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 11، ونختم بها، المصافحة عند اللقاء. المصافحة اللي هي الكف بالكف غير السلام بقى، يبقى المصافحة. من أدب المصافحة، خد بالك، اللي أنت لو دخلت على جماعة وصافحت أحدا تصافح الجميع، اتنين واقفين على بعض، انتبه للحتة دي عشان بتزعل بعض الناس، ومن حقهم يبقوا اتنين واقفين او ثلاثة واقفين، يروح مسلم على الاتنين اللي يعرفهم مصافحهم، والتالت يسيبه يطنشه. غلط. طب والتالت نفسه ايه هتتغير وياخد منك موقف؟ لا، تصافح ليه كله، ها، لان بقى شايفهم كتير عليك ما تصافحش ولا واحد، ها، قول لهم السلام عليكم، كيف الحال، وعاملين ايه وبتاع وخلاص، ها. لكن بقى تصافح الواحد وتسيب الثاني، خاصة لو كانوا ايه قلة، اثنين او ثلاثة، تصافح واحد وتسيب اثنين، او صافح اثنين وتسيب واحد، تبقى ايه يعني بتغر الايه الصدر. او واحد زعل من واحد عشان الموضوع ده، قول انا واقف جنبه جنب صاحبه، راح مسلم على صاحبه وسلمش عليه، قول يعني انا ايدي نظيفة يعني، لو كنت تسلم عليه ما كانش هيضر، واخد بال حضرتك. فدي مسألة مهمة. ولما تصافح واحد وشك وش، ده خطأ متكرر، وينبغي لما تيجي تصافح واحد برضه خد بالك ما تصافحوش وهو مشغول عشان ينبسط إليك. مش واحد قاعد يتكلم مع واحد ومنشغل منهمك معاه في الحديث أو بيسر إليه سر، وانت تيجي تصافحه، تيجي تصافحه مش هيلتفت إليك، ها. واحنا بنقول من أدب المصافحة ان يبقى فيه ايه التفات. خطأ شائع ده، يعني يجي يسلم عليك سلم عليك وشك في وش متبسم ليه، ها ما تبقاش بتصفح وتبص ليه زيك يا محمد ها وانت بصص الناحيه دي غلط. لا دي برضو امر يعني ليس من الادب وليس من الخلق ليس من الذوق. فالاسلام اتى بكل جميل حسن، وهذا من حق المسلم على اخيه المسلم.